الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليه واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة المائدة، وفي آخر لقاء لنا تعلمون أن الله سبحانه وتعالى وجه أمرا ووجه نهيا، وذلك بعد أن ذكر بعضا مما ينبغي أن نفعله وبعضا مما ينبغي أن نتركه، فجاء الأمر بعد ذلك وتعاونوا على البر والتقوى، وجاء النهي ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حقيقة الأمر كما قلت، الإسلام لما جاء أراد لهذا المجتمع أن يكون كالجسد الواحد، وأن يكون المسلم للمسلم كالمرآة، وهذا يعني أنني ينبغي أن آخذ بيدك إلى الخير وأن أصدك عن الشر، وينبغي أن تأخذ بيدي إلى الخير وأن تصدني عن الشر. أما هذه الظاهرة الفاسدة التي ظهرت في الآونة الأخيرة أنه لا علاقة لأحد بفعل أحد، فهذا كلام أهل التشيب والانحلال الذين يريدون أن يغرقوا في الضلالات وأن لا يمنعهم أحد. ومن هنا كما قلت طمس ما يسمى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طمس الآن بل أصبح الآن جريمة لو أنك أمرت بالمعروف أو نهيت عن المنكر أو جئت بجماعة التفوا حولك اتفقتم جميعا على أن تأمروا الناس بالأمر بالمعروف وتنهوا الناس عن المنكر لزج بكم في السجون. وأنتم تعلمون هناك الجماعة التي يعني نكل بها لماذا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يقول لك جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، يعني بقت جريمة، يعني لا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر. أما الإسلام فيطالبنا بذلك، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ينبغي أن أعينك على الخير وأن تعينني على الخير، وينبغي أن أصدك عن الإثم والشر، وينبغي أن تصدني عن الإثم والشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلومة. كيف تنصره مظلومة؟ بأن تأخذ على يده، يبقى ينبغي أن تمنعه. كما قلت الآية جاء فيها تعاونوا على البر والتقوى. وإذا كان هناك أمر من الله للتعاون على شيء ينبغي أن نفهم هذا الشيء. إذا قال القرآن على البر والتقوى، ما هو البر وما هي التقوى؟ وهل هذا شيء وهذا شيء؟ هذا أمر ينبغي أن نعرفه. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ينبغي أن نعرف ما هي الأمور التي ينبغي أن يصد بعضنا بعضا عنها، ما هو الإثم وما هو العدوان. حقيقة الأمر بعض العلماء قال إن كلمة بر كلمة جامعة للخير، وكذلك كلمة التقوى كلمة جامعة للخير، ويبقى على هذا كلا الكلمتين بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ واحد، تعاونوا على البر يعني على كل وجوه الخير، على التقوى على كل وجوه الخير. فما كان يكتفي القرآن بواحدة من هاتين الكلمتين، قالوا جاء التكرار لمزيد التأكيد، زي ما اقول لك او زي ما تقعد تقول لابنك الكبير خلي بالك من اخوك، سمعني خلي بالك من اخوك، طب ما انت قلتها قبل كده، انما هو يريد ان يؤكد. وبيأتي التأكيد ليه؟ لان الاصل ان انت عارف الابن الكبير انه دايما بينسى اخوه، واحنا امة تحتاج الى ان يكرر لها، لأن طبيعة الناس النسيان، وطبيعة الناس تحتاج إلى كثير من تكرار وتذكير. ولذلك أبص لي مثلا يجيب لي مثلا ورقة ويقول لي كل يوم في خطبة الجمعة مثلا في بعض المساجد اللي فيها كفالة يتامى مثلا يخلي بالهم الجمعات من اليتيم. قلت له طيب ما تقعد تقول كلمتين في الميكروفون وقول لهم خلوا بالكم الجمعات من اليتيم. قال لي ده مش هنعمل حاجة. ليه؟ قال لي هم محتاجين لنغز، يعني اقعد انت انغز وقول وعيد وزيد وذكر وجيب، ها، واثر فيهم قوي والناس تبتدي تتحرك. فالناس بتحتاج الى تكرار كده ومزيد من التكرار وتنغيز واعاده ويعيد ويزيد، ليه الناس عايزه كده؟ ولذلك والله اخ في مسجد في شبرمان بيقول لي يعني يا ريت تبقى تلفت نظر الناس عشان اليتامى. الجمعه اللي فاتت جالنا خطيب قال لي مفوه جدا، وقلنا له يعني قول الناس خلي بالكم اليتامى، قال لي والله اخذ يحدثهم عن اليتيم حتى بكوا. الله خيرا. طب وإن ايه الثمره؟ قال لمينا 25 جنيه. شفت بقى؟ قال الناس هي الله حاجه يعني الناس كده. فقالوا اني البر كلمه جامعه للخير، التقوى كلمة جامعة للخير، والمسألة فيها نوع من التكرار للتأكيد على السامعين إن شاء الله تعالى. البعض الآخر قال ما دام جاء عطف تعاونوا على البر والتقوى لابد أن يكون في مغايرة، لابد. طيب إيه المغايرة؟ قالوا إن بين الكلمتين عموم وخصوص. يعني ايه عموم وخصوص؟ قالوا يعني كلمة بر كلمة جامعة للواجبات والفرائض والمندوبات تشمل كل حاجة، واما التقوى فيعنى بها الواجبات. زي لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. طيب ما ربنا قال من كان عدوا لله وايه؟ رجع قال هنا ايه؟ وجبريل ايه؟ طب دول مش من الملائكة ولا حاجة غيرهم؟ ده اللي يسموه بقى عطف الخاص على الايه؟ العام. ذكر الملائكة اولا بعمومهم، ثم خص من الملائكة جبريل وإيه وميكال. نفس القضية لما ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن مهمة الشيطان مع الإنسان، يقول يريد أن يصبكم عن ذكر الله وعن الصلاة. طب ما الصلاة إيه؟ ذكر لله. ذكر لله. لكن ربنا عايز يقول هذا. هو الشيطان يريد أن يصرفك عن كل ذكر، لكن أهم شيء في الذكر، أهم شيء في الذكر يريد أن يصرفك عنه إيه؟ الصلاة. نفس القضية هنا، ربنا يقول تعاونوا على البر، أي على كل شيء من مأمورات وواجبات ومندوبات، تعاونوا جميعا عليها. ثم قال والتقوى، أي وعلى وجه الخصوص الفرائض. وعلى وجه الخصوص إيه؟ يعني أنا مأمور بإني أحثك على السنن والنوافل والمندوبات، لكن اهتمنا قوي بيبقى بالفرائض. يبقى قالوا ان بين الكلمتين عموم وايه وخصوص. كلمة بر كلمة جامعة لما افترض عليك وما انتدب او ما هو مندوب لك ان شاء الله تعالى. كلمة تقوى تخصيص لما افترض عليك، لانه ده اللي ينبغي ان احنا نتعاون عليه بالدرجة الاولى. يبقى بين الكلمتين ايه؟ عموم وايه وخصوص. البعض الاخر قال لا، ده كل كلمة بتتعلق بشق من الخير. فالبر، فالبر كلمة تتعلق بالمندوبات على وجه الخصوص، مش بكل زي ما احنا قلنا، بالمندوبات على وجه الخصوص. والتقوى تتعلق بالإبادة بالفرائض. يبقى ربنا عايز كلنا تعاونوا على السنن وعلى الايه وعلى الفرائض. يبقى دي ليها شق ودي ليها ايه شق. البعض الاخر قال لا، البر يتعلق بالمأمورات. يعني فليعن بعضنا بعضا على ان نفعل اوامر الله. واما التقوى فتتعلق بالمنهيات، اي فليعن بعضنا بعضا على ترك ما نهى الله عنه. يبقى البر ليه مجال، ده مأمورات، والتقوى ايه؟ التقوى منهيات. البعض الاخر قال ان كلمة بر تتعلق بالاخلاقيات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق. فكلمة بر تتعلق بالأخلاقيات، وأما التقوى فتتعلق بالعبادات. لأن احنا لينا عبادات ولينا ايه أخلاقيات. عبادات صلاة صوم زكاة كذا كذا كذا، دي عبادات. وفي ايه أخلاقيات. وفي ناس للأسف الشديد تلتزم العبادات ولا تلتزم الأخلاقيات. تلتزم العبادات ولا تلتزم الأخلاقيات، إيه والله. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وتصدقها. ديبة عبادات، ولكنها تؤذي جيرانها. ديبة أخلاقيات. يبقى يعبد وأخلاقه إيه؟ والله أخلاقه والعياذ بالله سيئة للغاية. قال هي في النار. يبقى أنت كإنسان لابد من أنت تلتزم العبادات والإيه؟ والأخلاقيات. فتبص لي جاي بيصلي، خارج يصلي هنا أهو، والدكانة بتاعته صاب المزج، وتيجي تتعامل معاه تجد لا أخلاق عند هذا الرجل، عابس في وجهك. طب يا حد مش عارف ايه، عاجبك تاخد مش عاجبك يلا غور. ايه يا حد ده انت لسه طالع من الجامع يا راجل، ده انت لسه بتعبد الله. لا فصل بين الامرين. الرجل العابد الاصل فيه ان يتخلق، انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. ربنا بيصف النبي صلى الله عليه وسلم وانك لعلى خلق عظيم. يبقى اذا انا عايز عبادات وعايز ايه؟ اخلاقيات. ففي ناس كما قلت يؤدي العبادات ولا تجد عنده ايه؟ اخلاقيات، اخلاقه صفر والعياذ بالله. وده زي ما النبي قال في حق المرأة دي فهو ايه؟ في النار. في النار ليه؟ لان اخلاقك السيئة ضيعت عبادتك. المفلس، حديث المفلس، اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال ليس ذاك، انما المفلس من امتي من ياتي يوم القيامة بصلاة، هذه العبادة بقى، وصيام، هذه العبادة بقى، وصدقة، هذه العبادة بقى. طيب اخلاقه ايه؟ ياتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وقع في عرض هذا، وشفك دم هذا. الله الله الله الله، ايه ده ايه ده ايه ده؟ راجل بيصلي، بيزكي، بيصوم، بيعمل كده. في ناس النهارده كده اقول لك دي نقرة ودي نقرة، الله ينقرك. نقرة ايه يا ابني؟ يا كلها نقرة واحدة. والاسلام كما قلت بوتاقة، فانصير فيها، ما تقوليش دي ناحية ودي ناحية، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. فشوف جاي بكل ده لكن اخلاقه مع الناس سيئة للغاية، ايه اللي يحدث؟ فيأخذ هذا من حسناته. جمعت حسنات من الصلاة بس هتوزعها على اللي انت ساءت اخلاقك معه، وهذا من حسناته وهذا من حسناته بقدر ما ظلمت. فان فنيت حسناته ولم يوفي ما عليه اخذ من سيئاتهم بقدر مظلمته فطرحت عليه فطرح في النار. يبقى انا عايز ايه بقى؟ يبقى انا عايز مع العبادة ايه؟ خلق. ثم تطلع لك طائفة تانية بقى تقول لك ايه اهم حاجة؟ ده يبقى نظيف حلو كده. طيب يا عم الفتوة حلو كده يعني ايه يعني؟ يعني اقول لك خلاص دم هنا ابيض خلاص مش مهم تصلي، مش مهم. وهي تقول لك مش مهم اتحجب، انا اهم حاجة اخلاقي حلوة فمش مهم اتحجب. وده يقول لك مش مهم اصلي، وده يقول لك مش مهم مش عارف ايه. كلمة مش مهم دي بقى واهم حاجة هنا والقلب والنية دي لغة العصر بقى دلوقتي، دي لغة العصر تمام. فيعتمد على ان الرجل يعني هو شايف ان اكتملت فيه بعض الاخلاقيات فمش مهم الايه؟ فمش مهم العبادات، مش مهم العبادات. فده لو قلت له، انا قلت له طيب يا اخي تخيل انك ستعامل في الاخرة بهذه المعاملة، ان يجي الملائكة يروحوا شايلينك حاتفينك في النار ويقول لك هنا عندنا ليك حلو، يعني المهم هنا مش مهم احنا نعمل فيك ايه، زي ما انت مش مهم تعمل ايه ده هنا حلو، هم هيرموك في النار وهنا حلو. خافش يعني، هقول لك يا سب ده انت حبيبنا هنا ليك حلو والله وحاطك في النار. زي ما قلت له، قلت له انا اخش عليك البيت واعمل معاك نفس الحكاية. والله يعني قلت له هتخيل مثلا ان انت يعني كنت مرة بتكلم واحد شغل ايه؟ قال لي رئيس قسم مش عايز اقول فين. قلت له طيب ماشي، تخيل انت بقى موظف عندك رحت انت وانت قاعد كده قلت له قوم هات لي الملف، قال لك لا مش جايبه. مش جايبه؟ يقول لك اي، تقول له اي بس هنا بالنسبه لك حلو ما تخافش، قوم جيب الملف ده مش جايبه بس هنا حلو بالنسبه لك ما تخافش. قلت له تخيل بقى الموظف يقعد يقول لك كده، اتقبل منه هذا؟ قال لا لا، لو هنا حلو ينفذ امري. قلت له لو هنا حلو ينفذ ما امرك الله به. هي كده، انت لم ترضى، انت لم ترضى من مخلوق مثلك هذا الاسلوب، فكيف تعامل الخالق به؟ يعني ده قمه في الغباء، والله قمه في الغباء. ما تقعدش تقول لي ففي ناس كده، لا، الدين الدين خلق وعباده اثنين مع بعض لا غناء لك عن احداهما او احدهما. يلا، لا غناء لك عن احدهما. ومن هنا قالوا ان البر ما يتعلق بالخلق، وهو طبعا التعامل مع الناس، والتقوى ما يتعلق بالايه؟ بالعبادات. وهذا دليل على ان المرء ينبغي ان يكتمل فيه كلا الامرين، كلا الامرين. فلا العبادة بدون خلق ينفع، ولا خلق بدون عبادة ينفع. زي ما قلت صورنا الآن كده إن شاء الله تعالى فبتوع هنا حلو دول يعني بسم الله ما شاء الله. فقل له ربنا لما أقول لك صلي وما تصليش وتقول له ما أصلي هنا حلو اعمل تقول له ما تعملش أصلي هنا حلو. تخيل لو قلت له أنت في أي موقع قيادي والناس تعاملك بهذا الأسلوب أي أمر تقوله ما يتنفسش وقول لك هنا حلو لا احنا بنحبك وهنا حلو زي تبقى متبرجة وتقول لك والله أنا بحب ربنا والله ربنا بلعانك. قل إن كنتم تحبون الله ها تعمل ايه بقى فاتبعوني مش تبلطجوا مش كل واحد يفعل اللي على هواه ها والله زي ما الرجل الشعر كان بيعجب من اسلوب المغفلين اللي هم اختاروا دلوقتي يقول لك تعصي الاله وانت تظهر حبه هذا لعمري في القياس عظيم لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحبه مطيع بحقيقة. فهذا ما يأمرنا القرآن به وأنا هذا التفسير الأخير ده أميل إليه وهو من أرجح التفسيرات لأني وارد فينا البر حسن الله حسن الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى تعاونوا على البر على الأخلاق الطيبة وعلى التقوى على العبادة وطاعة الله رب العالمين ده أمر ولا تعاونوا أجنه على إيه بقى قال على الإثم والعدوان إيه بقى الإثم وإيه العدوان قالوا بدان البر والتقوى فسرت ببعض تفسيرات هيجي الإثم والعدوان بقى في المقابل كده فبعض العلماء قال إن الإثم يتعلق بترك المأمورات فلو تركت ما أمرت به فأنت آثم والعدوان يتعلق بفعل المنهيات فلو أنك فعلت ما نهيت عنه فأنت معتد وده تفسير في منتهى الجمال يبقى الإثم ترك المأمورات والعدوان فعل ايه فعل المنيات ولا تعاونوا على الاثم والايه والعدوان. بعض الاخر فسرها في مقابل التفسير الاخير اللي احنا كنا بقى البر والتقوى قالوا ان الاثم هو التعدي على حقوق الله فمن تعدى على حقوق الله فهو آثم والعدوان التعدي على حقوق خلق الله فمن تعدى على حقوق خلق الله فهو ايه فهو معتدي. كل التفسيرات دي لا يتعارض بعضها مع بعض يعني كلها يشملها الله ويشملها القول ان شاء الله تعالى. يبقى تفسر الاثم على انه فعل ترك المأمورات والعدوان فعل المنيات او تفسر الاثم على انه التعدي على حقوق الله والعدوان التعدي على حقوق خلق الله. بعض الناس كما قلت يسمع هذا الكلام فربنا بيقول واتقوا الله واتقوا الله اتقي الله في ايه بقى اتقي الله اذا فعلت ما امرت به واجتنبت ما نهيت عنه اللي هي بقى كل اللي فات ومنها اخر آية تعاونوا يبقى علشان تكون متقي الله تتعاون ولا تعاونوا يبقى علشان تكون متقي الله لا تتعاون. فربنا بيقول لك اللي انا بقوله لك اتقيني فيه اتقيني يعني ايه يعني خذ لنفسك الوقاية من النار من النار كيف هذا ان تفعل ما امرتك به وان تجتنب ما نهيتك ايه عن بعض الناس يقول لك طب وفق انا مش هتقي الله مش هعمل الكلام ده هل هذا سيؤثر على الله يعني انت فاكر لو انك ما التزمت زي ما بعضهم يقدر يقول لك مش هصلي انت بتعاقب ربنا مثلا يعني يعني ده هيأثر في حق الله ها فما ما تصليش هي الطامة هتنزل على رأس مين فهو لما يجي ربنا يقول اتقوا الله يعني اتقوا الله ده المصلحة ولا المصلحة؟ لا اله الا الله، ده المصلحة ولا المصلحة؟ فانت اياك ان تعتقد انك لو اطعت الله فقد نفعته، او ان عصيته فقد ضررته. اياك ان تعتقد هذا والله، اياك. ده الحديث القدس ربنا سبحانه وتعالى كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا على اتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. هتزودوا ايه؟ ولو ان انسكم وجنكم واولكم واخركم اجتمعوا على افجار قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. نعم الله، ولا يعني ما تقدم ولا تؤخر، انما هي لنفسك. ولذلك ايه يقول لك المساله، مش عايز تعمل ما تعملش، بلغتي انا ان شاء الله ما عنك عمل، ده بلغتي انا ان شاء الله ما عنك عمل. تقول لي ليه؟ اقول لك لان ربنا ان الله شديد العقاب. اتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب. شديد العقاب المسألة كلها راجع على مين؟ راجع على دماغ مين؟ والله تعود على رأس من عصى الله. ليه؟ سيتعرض لعقاب الله الشديد. إن كنت تتحمل هذا العقاب أو إن استطعت منه خلاصا فافعل ما يحلو لك. لو ليك وسطة ماشي، هو عايز في الدنيا، لو ليك وسطة اعمل اللي انت عايز تعمله. لو تستطيع ان تتحدى او ان تخرج من تحت عقاب الله افعل ما افعل ما يحلك. لو تستطيع ان تتحمل عقاب الله فافعل ما يحلك اللي تقدر تعمله به. ولكن سبحان الله الانسان اعجز ما يكون واضعف ما يكون، كل الالسنه اللي بتبغبغ دي في يوم القيامه ربنا بيصورها لك ازاي. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. فشوف تخيل منظره اللي كان ايه يعني سوي وقاعد كده منتفخ كده ومنقعص وتفتح له بابه وتفتح له رقاب. تخيل منظره وعمال يعض على صابعه زي العيال الصغير كده. ها سبحان الله، مش ربنا يقول ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. دليل واحد يكسر عمال يعمل كده سبحان الله، حسرة وندم سبحان الله. فتفكر نفسك هتروح تقول له ده انا فلان والله طلع له كارنيه ولا لا، الكلام ده مش هينفع ان شاء الله. والله تروح لابس له البدله الرسمي ولا حاجه، لا كل دول ولا ينفع بصله. لمن الملك اليوم؟ بس هو ده الفيصل لله الواحد القادر. فسيبهم يدغدغوا زي ما هم عايزين. ولذلك والله يعني شوف التعبير القراني، يا سلام ربك واملي لهم، سيبهم سيبها لهم. لما تقرا الفاتحه تجد ان الله سبحانه وتعالى يخليك تقراها فتقول مالك يوم الدين، يقول لك الله. طب ما هو ملك الدنيا برضه، ليه يعني يوم الدين؟ قال لا هو سايب لكم الدنيا، اللي عايز يدعي الملك يدعي. يقول لك انا الملك فلان وده الملك فلان، فخامه فخامه جلال اتعظمت، وتقعد كده تسمع ها طابور من عظمه وجلال ده في الاخره. عارفين بالايه؟ لا فخامه بقى ولا جلاله ولا كل ده. تعال صعلوك يا فلان يا ابن فلان، تعال عملت ايه ونشوف كده كشف حساب. فتسمع قال لك بس. ولذلك اقول لهم لمال الملك ايه اللي يقفى ما كان قبل كده الملك لله برضه، والله الملك لله. بس هو قال لهم انتوا ادعيتوا بقى الملك في الايه في الدنيا، واحد جدع يطلع بقى دلوقتي يقول انا فلان بقى. شوف القران يقول وخشع في الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسه. بعد عمال يرتيف كده ويقول جنبته وعظمته اللي كانوا ويقابلوا بعض ده جنبته ده عظمته، والتقى فلان بفلان فخامه فلان بجلاله فلان. فخامد الولد دول بعدين جنب بعض يقول له يعني تعمل فينا ايه؟ يقول له ما تخافش احنا بنضرب بالجزمه بس استنى. فخامد ايه وجريت ايه بقى؟ وجريت ايه؟ فخامد ايه وجريت؟ خشعت الاصوات كله ما عادش صوته يعدى. فللرحمن فلا تسمع الا همسه. ولذلك في نفس الايات وقد خاب من حمل ايه؟ ظلم. هذا الخايب بقى خيبه وحصره والعياذ بالله. فانت ربنا يقول لك اعمل واعمل واعمل واعمل، الغي بقى شرع الله وما تعملش وما تطبقش فيها. يقول لك الحدود الغيها، يقول لك الحلال الحرام الغي، يقول لك الخمره حلال ولا كأنك بتسمع حاجه، يقول لك فين الزنا ولا كأنك بتسمع حاجه، الرقص حرام، كل ده تحلله واعمل اللي انت عايز تعمله. اياك ان تعتقد انك بهذا تضر الله، لا، وانما تضر ايه؟ نفسك. نفسك. اتقوا الله واعلموا ان الله شديد الايه؟ شديد العقاب. فتتعرض لشده عقاب الله وتحمل شيء. يلا اللي عرائنا بنقول اللي يحمل يشيل، بس هو يقدر، بس هو يقدر. بعد هذا التحذير مباشره ياتي حديث الايه عن كثير مما حرم عليه. يبقى بقى اتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب، دي للتأكيد على الالتزام بما مضى والتأكيد على الالتزام بما هو ايه؟ بما هو آت. فخد بالك بقى، فخد بالك بقى للأشياء اللي جاية دي، إن خرقتها ستتعرض لعقاب الله الشديد الشديد. ولذلك ربنا لما يجي يتكلم عن عقابه شديد العقاب، في بالك مفتوحة. تخيله انت بقى زي ما انت عايز تخيل، تخيل، ما اقولكش ازاي ومش عارف، لا تخيل انت كده، تخيل انت. طيب اللهم اجعلنا من المتقين يا رب. نشوف بقى المطلوب مننا ايه، نشوف بقى المطلوب مننا ايه. ربنا سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا، واحنا بقى جماعه المؤمنين لازم نسمع، تسمع بقى اللي جاي لك ده. حرمت عليكم للايات من اولها يا ايها الذين امنوا، يا ايها الذين امنوا، يا ايها الذين امنوا كلها، واحنا لازم نفهم. نعم. ما انا عارف، انا بقول الخطاب السابق كان يا ايها الذين امنوا، يعني نصحى مازال الامر جاي معانا. انا بقول الايات السابقه ولا ما قلتش الايات دي بتقول كده؟ بقول لك اتذكر ان الايات السابقه كان فيها ايه؟ يا ايها ايه الذين امنوا واتقوا الله ان الله شديد الايه؟ العقاب. طب يبقى ايه المطلوب مننا؟ قال حرمت عليكم. برضه لفظ حرمت جاي بالبناء، فاعتقد ان هو بالبناء المجهول، لكن معروف زي احل لكم زي ما قلنا. مين اللي حلل ومين اللي حرم؟ يبقى مين؟ الله. فيبقى حرمت عليكم، من الذي حرم؟ لم ياتي ذكره لانه اوضح من الشمس في ضحاها، لانه معروف انه لا يملك التحريم الا الله. حرمت عليكم، في عليك ولك، ولك دايما في المحرمات يبقى ايه؟ عليك. في المباحات يبقى ايه؟ لك. حرمت عليكم لان لو اكلتها، شوف بقى التعبير بالدقه، شوف التعبير بالدقه، الامور اللي ابحها لك الاسلام، الاسلام اديها لك بصيغه لك عشان انت فعلا لو عملتها يبقى المكسب ليك. والتي حرمت ياتي التعبير بايه؟ عليكم، لانها لن تفيدك ولن تكون لك، وانما ستكون ايه؟ عليك. وده تعبير يشعر بانها تحط من شانك وتكون وبالا لا منفعه. حرمت عليكم ايه يا سيدي؟ قال الميته. ادي اول واحد. وهتاخد بقى جمله من المحرمات، الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقه والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. هذه جملة المحرمات اللي ذكرت في الايه؟ في الآية. أول شيء فيهم الميتة. إيه بقى تعريف الميتة؟ إيه هي الميتة؟ يعني إيه ميتة؟ يعني إيه ميتة؟ إيه؟ كل ما سلبت منه الروح. ده قب. ها ها، ايه الميت؟ نعم، عشان التعبير تعبيرك يبقى علمي ودقيق الميتة زي لما ربنا قال متم أو قتلتم. إيه الفرق بين الاثنين؟ الموت هو مفارقة الحياة بغير السبب. يعني يجي يقول لك إيه؟ أبوك مات، إيه اللي موت؟ لا لا لا الله، خلاص هي كده، هو أجله. يقول لك أجله يا خلاص. فالموت مفارقة الحياة بغير إيه؟ سبب. أما بقى اللي بيبقى فيه سبب لا بقاش موت، يبقى اسمه إيه؟ فربنا يقول هنا حرمت عليكم الميتة، لأن جاي بعد كده المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكرت. طب ما الحاجات دي برضو إيه؟ ميتة؟ أقول لك لا، لأن الحاجات دي أيوة مقتولة، فارقت الحياة بإيه؟ بسبب. لكن انت عندك جاموس وهي واقفه طبت ناس، لكن لما تيجي حاجه تخنقها، لما تقع من فوق حاجه وتدشدش، يبقى دي من غير سبب ودي بسبب. طب وليه ربنا فصل التفصيل ده؟ طب ما كان قال حرمت عليكم الميته، وكنا احنا دخلنا خدنا فيها بالشرع كده المنخنقه والموقوذه والمترديه والنطيحه وكل الحاجات دي. أهل الشرك الحاجات دي المنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة اللي هي ماتت بسبب، ما كانوش شكلوه. أقول لك عشان احنا عرفنا السبب اللي ماتت بيه. لكن لو عنده مثلا جمل فجأة لهاوي عطب بسكة وشرطة، يقول لك أنت، تقول له إيه اللي أنت بتعمله ده؟ يقول لك مصر المسلمين دول اللي ما بيفكروش. هي سيد يقول لك بقى اللي يسبحوا بايديهم ياكلوه، واللي يسبحوا لهم ربنا ما ياكلوهوش. ما هو لما موتها لنا عشان ناكلها، فاعتبروا ان الموت ده يعني دي تزكيه من مين؟ من الله. خلاص ربنا عز وجل لهم دي موتها كده انتهت، كلوها بقى خلاص خلاص. فعشان رب كده ربنا فصل هذا التفصيل، قال لا دي تنفع ولا دي ايه؟ ولا دي تنفع. لا اللي من غير سبب تنفع ولا اللي السبب ينفع. عرفت ليه التفريقه دي؟ وده ليه بناء عن زي ما قلت لك بعض الدعاوى اللي كانت بتقال في الجاهليه. فاول شيء ربنا سبحانه وتعالى قال حرمت عليكم الميته، يبقى الميته ما فارق الحياه بايه؟ بغير سبب. ربنا عايز كده خلاص، ما فارق الحياه بغير السبب. لكن هنيجي نتكلم المنخنقه، يبقى دي فرق بايه؟ وانت عارفه الموقوذه المترديه النطيحه، كل دي بايه؟ باسباب. ليه فصل القران بعيد تاني؟ علشان الشبهه التي اوجدها اهل الايه؟ اهل الشرك. طيب كل ما فارق الحياه بغير السبب، اللي هي بقى في حدود الميت اللي احنا اتكلم فيها الان، اصبح محرم، مش كده؟ فرخة، بقرة، جاموسة، أي شيء. طبعا ولم يبحه الإسلام إلا في حالة الإضطرار، ونتكلم إلا ما اضطررتم إيه؟ إليه، اللي هي حالة المخمصة، إنك أنت تبقى في حال جوع شديد أو شك على الموت والهلاك، ليس أمامك إلا الميت. فيبقى حق العبد ها هنا مقدم، هتاكل منها، ولو لم تاكل حتى مت فانت اكل خلاص. ان الله، وهنتكلم بقى ان الله يحب ان تؤتى ايه؟ رخص. فكل الميته دي حرام، كل اللي فارق الحياه بغير سبب ده حرام. ده سؤال انا بس ما تزقش حرام. طب تشكر فيها. ده سؤال. طيب حرمت عليكم الميتة، طيب انا في يوم من الايام احد الاخوة من دعاة السلفية، وكلنا يحب السلفية، وكلنا يعني ما نخرج عن مذهب السلف، ولكن في ناس طلعت كده بتدعي ان هو سلفي ولا هو فاهم اي حاجة عن الله. لا سلف ولا عارف اي حاجة. وبعدين قعدت في يوم مع واحد بيقول لي يعني احنا اهم حاجة تغذية العقيدة، والنبي قعد يرب في العقيدة 13 سنة بس يا ابني، ويقول لي غير العقيدة هو كفاية حلوة او كده. قلت له يا ابني عشان تربي عقيدة صحيحة وانت بتقول لي اهم حاجة تربية العقيدة، طيب يعني هتعيش عمرك كله تدرس عقيدة وتدرس عقيدة لحد ما تكون خلصت المسألة على كده؟ هلا حق هو كفاية اوي. قلت له طيب اسمع يا ابني، انت قاعد لابس قميص وبنطلون قدامي على الباب، فورا شافك لابس حجاب. قال لي ايوه. قلت له الحجاب ده مصنوع من ايه؟ قال لي من جلد. قلت له الجلد ده جلد يا لك شايف حزام فخم كده؟ قال لي ده من اجود الاحزمه، ده جلد نساح. قلت له حلال ده ولا حرام يا ابني؟ ها؟ هو التمساح ده مش ميتة؟ ده هو ما يتخش اذا كان ميتة لانه لا يزكى اصلا لانه غير حلال اكله. ميتة ولا مش ميتة؟ ها؟ طب جلده بقى اللي انت لابسه ده وحرمت عليكم الميتة ينفع ولا ما ينفعش؟ انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع. قلت له يعني انت ماشي تقول انا عقيدتي صحيحه وانت مش عارف انت ماشي في حرام ولا في حلال ولا انت عارف اي حاجه كده وخلاص عقيدتك ايه؟ قلت له يا ابني انتوا قاعدين تقولوا النبي ربى 13 سنه عقيده ماشي، لكن ما عاش حياته كلها في العقيده، انتقل لحاجات تانية وجنب العقيده كان فيه تشريعات وكذا كذا كذا. طيب انتوا هتربوا عقيدة كام سنة؟ ها النبي 13 سنة، طيب انتوا كام سنة؟ ناويين على كام سنة؟ وحددوا لنا هتبتدوا من امتى وتخلصوا امتى؟ اللي انتوا بقالكوا 50 سنة تقولوا ايه؟ النبي كان قاعد 13 سنة، طب انتوا بقالكوا 50 سنة؟ ال 13 سنة دول ما خلصوش عندكم 50 سنة. الكلام ده احنا عايزين نفهمه. قلت له يا ابني بص، الدين معين واحد. ما تبقاش عقيدتك صحيحة وانت واقع في الحرام. ما عملتش حاجة. او انت عارف الحرام والحلال وعقيدتك باطلة برضو ما عملتش حاجة. لابد ان تكون هي وجبة متكاملة. ابقى عارف العقيدة الصحيحة ايه؟ الحلال والحرام ايه؟ ما ينبغي ان اعامل الناس به ايه؟ هي زي ما قلت لك كده جملة لابد ان هي تكتمل فيك. لكن عمال تصلح بالجانب بقالك 50 سنة وبقى الجوانب عندك خربانة، ما انتش عارف اللي لابسه حلال ولا حرام، او اللي بتاكله حلال ولا حرام، مش عارف حاجة. من يقول هذا الكلام؟ فبقول اني اول سؤال سألته ان هل كل ميتة محرمة؟ اتنين، الميتة بقى حيوان اللي بيموت ده، طيب ده تلات ارباع الصناعات الجلدية اللي عندنا جلود ميتة، الشنط والاحذيه ثلاث ارباع، ده لم يكن 90%، الشنط والاحذيه والاحزمه ثلاث ارباع الحاجات دي جلود ميت. فلما يجي القران يقول حرمت عليكم ولا تحرم فيها كل حاجه، جلدها وفرواها وشعرها وعظمها، صناعات العظمية وعظمها، اختار ايه؟ كله حرام ولا المحرم اللحم بس؟ يعني لو ماتت عندك جاموسة تسلق جلدها وتنتفع بيه؟ بسم الله ما شاء الله. ولو مات عندك خروف تاخد فرو وتنتفع بيه؟ ها؟ انتفع بيه؟ بسم الله ما شاء الله. ها؟ حرام؟ بسم الله ما شاء الله. نعم؟ لا انا مش هرميه يا اخي. انا واحد من الناس مش هرميه. اللي هي كيف اروح سالق طريقه واخدها؟ ايوه ثلاث ارباع الحيوانات اللي بتموت عشان تبقى عارف بيسلقوها وبياخدوا جلدها ويعملوا لك منه الحاجات اللي انت بتلبسها، حزامك وجزمتك، وانت فاكر انت بتلبس ازاي؟ كل ده بيستنى ما تسبح لهم عشان ياخدوا الجلد. ده انت تبقى راجل كويس. ثلاث ارباع الجلود اللي انت بتستخدمها واللي هي في حياتنا اليوميه جلود ميته، سواء من حيوان احل اكله واللي هي في حياتنا اليومية جلود ميتة سواء من حيوان أحل أكله قد مات أو حيوان في الأصل لا يحل أكله، اللي هي زي جلد التمساح وجلد التعبان. الحاجات دي بتستدفع بيها ولا ايه؟ كلها جلود ميتة. استخدامها، أنا بتكلم عن استخدام الحاجات دي، يحل لك شرعا أو لا يحل لك شرعا. يعني لو ما يحلش هو حرم اللي عندك في البيت، ولو يحل يبقى حرمت عليكم الميتة. يعني ايه بقى؟ فهمان. طيب نمسك جزئية جزئية، ربنا يسامحك وقوله ان شاء الله. امين يا رب، امين. ما هي هي الصورة دي بسم الله ما شاء الله، ما لو قلت لكم اخد فيكم 10 سنين. اما نمسك الميتة اولا، هل كل ميتة حرام؟ بالطبع لا، بالطبع لا. بيستثنى اشياء هقول لك عنها. الشيء الاول يمكن يكون غريب على سمعك جدا، الشيء الاول مما يستثنى من الميتة الجراد. الجراد، عارف الجراد؟ ماسك الجرادة كده حتى لو ماتت في ايدك كلها كلها. انت تعرف ان اكل الجراد حلال؟ ها؟ حلال والله. الجراد، الجراد. نعم. مش عاجبك ما تاكلوش، لكن هو في الاصل حالات حرام لغيرك. ليه؟ افرض انا هجيب طبق جراد اساسه فهتحاسبني؟ لا حول ولا قوه الا بالله. انت زعلان ليه؟ انت مش عايز تاكله، ما تعودتش عليه، ده موضوع تاني. لكن لما نيجي نتكلم عن هو حلال ولا حرام، دي قضيه تانيه بقى. فانا بجيب الكلام ده من عندي؟ لا والله. ابن ابي اوفى وهو صحابي جليل والحديث في صلب البخاري بيقول غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات او 6 غزوات هو مش فاكر، كنا ناكل الجراد، ناكل الجراد. ما تقرا شرح هذا الحديث هتجد ان العلماء اجمعوا على حل اكل الجراد حتى لو ما تاكل. خلاص، على حل اكل الجراد حتى لو ما الا ان ابن العربي المالكي في احكام القران، وليه كتاب طيب اسمه احكام القران، وفي عارضه الاحواذ شرح صحيح الترمذي واللي شرحها، بيقول إلا ما ثبت ضرره كجراد الأندلس فقد ثبت أن فيه بعض السميات، أن فيه بعض السميات. بس بلاش، والنبي يقول والله، قول لا إله إلا الله، خلي عقيدتك صحيحة بقى. الله يديك. قول لا إله، مش معنى نتكلم في الحلال والحرام نسيب العقيدة، لا، احنا قلنا كله مع بعضين. من كان حالفا فليحلف بالله او النبي اللي انت حلفت بيه، ولا بيقول لك كده النبي اللي انت حلفت بيقول لك من حلف بغير الله فقد اشرك، فقول لا اله الا الله، قول والله بقى. ثاني بقى الحته دي، والله بقول ان الاصل في الجراد الحل كما قال العلماء، الا ان ابن العربي المالكي في كتابين احكام القران أو في شرحه لسنن الترمذي في كتاب عريضة الأحواذ شرح صحيح الترمذي بيقول إن الإجماع على حل أكل الجراد إلا ما ثبت ضرره. يعني في أنواع من الجراد مضررة فيها نسبة من السميات، بيقول كجراد الأندلس، كجراد ليه؟ أندلس. وعلى هذا في بعض العلماء ما اباح الا جراد الحجاز اللي هو فين؟ السعوديه. هذا خالي تماما من سميات. باقي الجراد لازم يعني تثبت منه الاول. تثبت منه ليه الاول؟ لكن الصحابه كانوا بياكلوه عادي. اي جراد راح مسكها وكن خلاص عادي. قال ما فيها شيء والاسلام احله. الاسلام احله ما في اي كلام. ايوه انت ما تعودتش عليه ده وضع تاني زي ما قلت لك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قدم له الضب ضب عشان ياكل فابى. قالوا احرام هو يا رسول الله؟ قال لا ولكننا لم نعتد وان نفسي تعافيه. خلاص زي ما انت ممكن تروح اي بلد اي بلد ويقدموا لك اي اكلة انت مش متعود عليه. فيعني في يعني مرة واحد جاي بيقدم لي اكلة اسمها مزبراءة. انا اول مرة كنت اخ مزبراءة اخ سوداني مزبراءة حلوة حلوة تقولها انت. فيعني دي ايوة انا كان معايا اخ عماني صديق لي كان بيعمل حاجات غريبه جدا. بيعمل حاجات يعني بياكل حاجات غريبه يعني كان بياكل يعمل السندوتش يفرش مربى وبعدين يجيب البيضه ويقطعها على المربى ياكل سندوتش مربى بالبيض. خلاص متعود على كده. انا لو اكلتني مربى بالبيض اموت. ايه مربى بالبيض دي؟ ايوه يعني فكل واحد. فمش معنى كده انها حرام. فانت ما تعودتش تاكل جراد ربنا يكرمك وتاكله. خلاص هتجرب هتحبه وهتعود عليه ان شاء الله. يبقى اول حاجه مستثناة ايه بقى؟ الجراد. طب الشيء الثاني بقى سمك. هدي بتاكلوه اهو ولا ما تاكلوش راقه؟ سمك. نعم السمك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. لان لا يمكن هتخرج سمكة من البحر الا ولازم ولا تجيب السكينة ولذلك المغفلين اللي بيوردوا لنا بتوع اوروبا. انا قلت لكم الكلام ده مرة. كانوا منزلين ايام السادات كانوا منزلين شحنة من اللحوم ومش عارف ايه. فلقوا ان المسلمين هنا بيعزفوا عن اكل اللحوم المستوردة. فعشان يخلوها ناكلها راحوا مطبعين على كيس ذبح على الشريعة الإسلامية. فكالوا المسلمين المو قايلين ذبح على الشريعة الإسلامية. خلاص كالوا علب البلوبيف بقى مطبوع عليها ذبح على الشريعة الإسلامية. كالوا فجم يوردوا لنا السمك فاعتقدوا إن إحنا برضه ما بناكلش السمك إلا كده. راحوا شايلين رؤوس السمك. والله نزل السمك ده في الجمعيات. تروح تجيب الكيس فيه 2 كيلو 3 كيلو تلاقي ولا رأس سمكة موجودة مكتوب عليه ذبح على الشريعة الإسلامية. خلاص عرفوا ان خلاص اي حاجه هنلاقي الذبح الاسلاميه كل خلاص عالم مغفله مش فاهمين حاجه خلاص انتهى. فالسمك في الاصل فيه انه لازم يخرج ميتة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر اني هو الطهور ماء الحل ايه ميتته. وهتجد ان الحديث معروف عند بعض اصحاب السنن احل لكم ميتتان واحل لكم جمال. الميتتان السمك والجراد اللي انا اللي اكتبه لك عليه والجراد والدمان الكبد والطحال ودول جايين بعد كده الميتة والدم. شوف موضوع الدم ده تمام. فالسمك ميتة احلت لنا لكن السمك بيتعلق به بعض الاحكام. انا اعتقد ان انا زمان مش عارف هنا او في مسجد عبد الحفيظ قلت لهم ان بعض الصحابة ام كان عندكم باين عندنا كان في سرية مشهورة او اسمها سرية الخبط. سرية الايه؟ الخبط. السرية دي كانت خرجت في مهمة وكانوا عبارة عن 300 رجل امرهم ابو عبيدة ابن الجراح. فكانوا خارجين ويعني كانوا يعانون من قلة الزاد. من قلة الايه؟ الزاد. ودي سرية الخبط دي الرواية بتاعتها موجودة في الصحيحين وفي بعض كتب السنة. فخرجوا وكانوا معتمدين في غذائهم على التمر. ولذلك لما نفد ما مع بعض القوم كثير من الناس التمر معاه خلص. طبعا شأن الصحابة يؤثرون على ايه؟ مش تقول له انا مال انت خلصت اللي معاك موت، انا مال اديك اللي معايا شغل بتاعنا احنا. لا، فابو عبيدة بن الجراح جمع ازودة القوم كل اللي معاه تمر قليل كثير ثم بدأ يوزع التمر على الجميع، يعني يصرف لهم تموين بلغة الجيش جراية تعيين، مش تعيين. فوصل بيهم الامر الى اني كان نصيب الواحد في اليوم تمرة في اليوم كله، صحابي نصيبه ايه؟ تمرة. سمعتني الصلاة على خاتم رسول الله. فراوي الحديث سيدنا جابر هو احد اولئك الذين كانوا في هذه السرية، تابع اللي بيسمعه بيقول له يعني تمرة ماذا كنتم تفعلون بها؟ قال كنا نمضغها، طبقوا كده وراح مضغها، ثم نرتضعها كالثدي. ما كلش بقى، ما كلهاش، هو بس يطريها كده يقعد ايه يرضع. فكانت تشبعنا اليوم كله. اه والله ورب قليل يطرح الله فيه البركه. خلاص خلاص كف اليوم كله. كان يقول له ثمرة؟ قال والله لقد وجدناها او وجدنا فقدها حينما نفدت. يعني كنت صعبان ما زعلان من الثمرة، جاء علينا وقت ما لقيناهاش خالص. اي والله نعم نعم. بيقول يعني حتى نزلنا بشط ساحل وقد كنا قد شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان نخرج قلة الزاد، فقال اذهبوا سيرزقكم الله. السلام السلام على التوكل على الله. لو عندنا ناس كده ايه والله يقول لك ازاي ومش قدهم ونحسبها وهم معاهم ايه واحنا معانا ايه. لا اله الا الله. نعم، ناس حساباتها كلها حساب شياطين، مفيش دين ولا اسلام خالص. فسبحان الله ارزقكم الله، خلاص المساله منتهيه. فاللي حدث اني سيدنا جابر بيقول خلاص بقى يعني المساله بلغت اوجها، كان قادر واحد يطلع يكفر كده ويقول لك الله، هو فين وعد رسول الله لينا؟ فين وانا هرزقكم الله ما حصلش؟ لا لا لا، في ثقه وفي صبر، المسائل دي بتحتاج لايه؟ لصبر. فسبحان ربي العظيم. سيدنا جابر بيقول حتى وصل بنا الامر عندها كنا نضرب اوراق الخبر، شجر بقى اسمه الخبر، ورقه كبير كده وجاف، فيقول كنا نضربه الورق ده نضربه بالعصي ثم نبلله في ماء البحر ثم ناكله. هنعمل بقى؟ بيقول حتى جفت اجسامنا، جالهم ايه؟ جفاف. كانوش بقى لسه جابوا لهم ماما كريمه عشان تقول لهم خدوا محلول، كانوش لسه الكلام ده عرفوه. سبحان الله. بيقول فزفر البحر زفره، موجة عالية هاجت مرة واحدة، ادي زفر البحر ايه؟ وذلك بيروح عامل صوت كده. فألقى لنا بحوت كالضرب نقول عنه العنبر. كالضرب دي يعني ايه بقى؟ اشوف بقى وعد الله لحد الصاد، ولا حطوا له شبك ولا عملوا فيه أي حاجة، وإنما ايه؟ ألقى ليه؟ البحر. يبقى ده عطاء مين بقى؟ عطاء الله. لما ربنا يعطي بقى والسرية 300 رجل يديهم ايه؟ بسريايا مثلا؟ امال ايه؟ قال لا، حوت كالضرب. الضرب ده يعني الجبل الصغير، زيه زي الجبل، زي الجبل. قالوا لو اردت ان تعرف حجمه، سيدنا جابر بن عبد الله بيقول كنا نغترف بالقلال من حجاج عينه. جيبوا كواس كبيره كده ومن عينه يقعدوا يغرفوا. ده عينه دي تبقى ايه؟ قال لا، ده عينه دي تبقى ازاي؟ بالقلال يغرف. وقل فندهن، يعني بندهن من من الذهن بتاعه بقى واللي طالع بالعين ده لازم اقسمنا حتى صلحت اجسامنا. قالوا عايزين بقى يصروا عن نفسهم، يعني كان لهم معالجه للجفاف واكل وتسريه كمان. عملوا ايه بقى؟ قعدوا بقى كبر الحوت بيقول فدخلت انا وخمسه في حجاج عينه فلم اظهر. خمس رجاله يخشوا في فتحه عين، خمس رجاله يخشوا في فتحه عين وما يبانوش، يقعدوا جوه. اما الحوت يبقى عامل ازاي؟ ده مش كده وبس، ده بيقول لك فدعا ابو عبيدة 40 رجلا دخلوا جميعا ولم يظهر منهم احد. ده مش حب ده، ايه ده؟ ولذلك ال 300 رجل كالوا منه شهر، 300 رجل بياكلوا منه شهر في الحوت ده. يقول لك نصب ابو عبيدة، بقول لك كان يعني خير اكل واصلاح جسد وكمان بيصرع نفسه. فشوف بقى عملوا ايه. ابو عبيدة بيقول جاء بضبعين من ضلوعه جعلهما كالبوابة، كالبوابة، واحضر اعلى ناقة. شوف الناقة بقى اللي بالسلام بتاعها دي تبقى وصل للدور الثاني كده، واحضر اطول رجل وجعله يمر من تحتها يشوف هتخبط فيه ولا لا، فما وصل اليها. ده بالعينه، فعينه بالعينه ده، ده عطاء مين ده بقى؟ الله، والله. وده وعد كان من مين؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم لما اكلوا كانوا بياكلوا على اعتبار ان دي بقى ضروره، مفيش قدامهم غير ده. بيقول فحملنا معنا، فلما وصلنا سالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عادنا ناكل البتاع ده بقى اصلا حلال ولا حرام؟ قال هل ما، شوف الإجابة، إجابة عملية، هل معكم منه شيء؟ قلنا نعم. قال احضروا لي فأكل. هذه الإجابة؟ بس خلاص، هذه الإجابة، وصلت الإجابة كده؟ فهو الطهور ماؤه، الحل إيه؟ الحل ميته. هنا بتأتي عدة تساؤلات. السؤال الأول حكم الطافي من السمك. يعني أحيانا بتلاقيها طافية، هي ماتت وهي جوه جوه ايه؟ جوه الماية، وتلاقيها طافية على وش الماية دي. تؤكل أو لا تؤكل؟ حكم الطافي يؤكل أو لا يؤكل؟ ثانيا إذا اصطاد السمك مشرك أو مجوسي أو شيوع يؤكل أو لا يؤكل؟ ثالثا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن البحر هو الطهور ماء الحل ميتته فلم يخص سمك من غيره والبحر فيه الكثير، فهل كل ما يستخرج من البحر يؤكل؟ هو الحديث قال هو الطهور ماء الحل سمكه، هو قال كده؟ قال ايه؟ ها؟ طب هو مليان بقى، البحر مليان بقى، كله بيعيش في الميه، لو طلع خلاص تاكلوا ولا ما تاكلوش؟ رابعا لا تجدوه ملقيا على الشط، يحصل في البحر عالم مد وجزر ومش عارف ايه وكده، يعني يؤكل او لا يؤكل؟ ده كل الاسئله دي فين؟ ها؟ البحر. فجأة انا قاعد لقيت موجة هاجت حدفتني سمكة، هل تؤكل او لا تؤكل؟ هذا هو السؤال. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين يقول كنت بالبحرين فسألني أهلها، والبحرين انتوا عارفين اللي هي على ساعة الساحل وناس بتصطاد وعايزين يستفسروا عن احكام الصيد، وابو هريرة صحابي جليل لازم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا فهو من خير من يستفتى. يقول فسألني اهلها، اهل البحرين بيسألوه عما القى به البحر، شيء اللي بيقذفه البحر نأكله او لا نأكله. يقول ابو هريرة فقلت لهم كلوا. يبقى ابو هريرة عمل ايه؟ اباح لهم الاكل. وهذه الرواية عند البيهقي وعند غيره. فقلت لهم كلوا. يقول فلما عدت رجع المدينة مرة اخرى، وكان ذلك في خلافة سيدنا عمر. يقول فلما عدت ذكرت ما سألني اياه اهل البحرين لعمر. قلت له الناس وانا في البحرين قالوا لي والله حكم السمك الذي يقذف به البحر والماء يؤكل او لا يؤكل. فقال عمر فماذا قلت لهم؟ بيقول مين؟ لابي هريرة. قلت لهم ايه؟ يقول ابو هريرة قلت يا عمر لهم كلوا كلوا. قال عمر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين نعم ما قلت، انت قلت ده هو الصواب، فان الله سبحانه وتعالى يقول احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. فصيد البحر ما اصيبه وطعامه ما قذف البحر به. يبقى الآية قالت وحل لكم صيد البحر وايه؟ وطعامه. ايه صيده؟ وايه طعامه؟ فسيدنا عمر بيفسرها صيد البحر ما اصيبه اللي انت تصطاده يبقى فيه مفاعلة وممارسة للأسباب، وأما طعامه فهو ما ألقى ايه؟ ما ألقى به. ولذلك في لفظ البيهقي سيدنا عمر يقول لأبي هريرة ولو قلت لهم غير ذلك لعلوتك بالذرة. قلت لازم اضربك على كده. لا مفيش مجاملات في الحق. لو قلت لهم غير هذا ليه؟ لعلوتك بالايه؟ بالذرة. واعتقد ان خيرا ما يستدل به بعد هذه الآية التي تلاها سيدنا عمر وفسرها ايضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتذكرون سرية الخبر والحوت او العنبر اللي اتحدث لهم ده القى به الايه؟ القى به الايه؟ البحر. القى به وقذف به البحر، وهذا خير دليل على حل ما يقذف به البحر ان شاء الله تعالى. هذا امر. الامر الثاني ما طفى على الماء. مسألة ما طفى على الماء دي يعني دي اللي فعلا تستوقفنا كثيرا، ان في كثير من الاحيان نجد بعض السمك او سمكة حتى طافية على وجه الماء ونتردد هل نأكل او لا نأكل، هي حلال او ليست بحلال. هناك قاعدة، هذه القاعدة قالها ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهذه رواية اخرجها البخاري عنه تعليقا وصلها ابن ابي شيبة والدارقطني وغيرهما. ابو بكر وضع لنا قاعدة قال السمك الطافي حلال فكلوه. احفظ بقى القاعدة ايه؟ السمك الايه؟ الطافي حلال فكلوه. ومن هنا قال الفقهاء بحله بخلاف ابي حنيفة رضي الله عنه او عليه رحمة الله. ابو حنيفة ولا نقطع له بالرضوان، نسأل الله ان يرضى عنه، ولكن ابو حنيفة كما قلت عليه رحمة الله بيخبر او بيقول بكراهية اكل السمك الايه؟ الطافي او بعدم حله كما نقل عنه ذلك بعض تلامذته، ولكن كما قل ما قاله ابو بكر الصديق هو حجة في هذا المقام. السمك الطافي حلال فيه فكلوه، ولم يكن هذا قول ابو بكر الصديق وحده، وانما كما اخرج البيهقي في سننه ان ابا ايوب الانصاري خرج وركب سفينة مع بعض الناس في سفر فوجدوا سمكة طافية، فوجدوا ايه؟ سمكة طافية. فقالوا يا أبا أيوب أنأكل منها؟ نجيبها ونأكل. فماذا قال أبو أيوب؟ قال انظروها أطيبة هي لم تتغير. من هنا أضاف الجمهور شرطا أن الشرط في أكل السمك الطافي ألا يكون منتنا، أن تكون طيبة لم إيه؟ لم تتغير. احنا معظمنا يقدر يفرق طبعا بين السمك الملتنة وغير الملتنة، ولذلك هذا هو الشرط. فأبو أيوب الأنصاري قال أطيبة هي لم تتغير؟ قالوا نعم. قال كلوا منها وارفعوا لي نصيبي. وكان صائما، يعني شلوا لي نصيبي لحد الفطار وارفعوا منها نصيبي، وكان ايه؟ وكان صائما. ومن هنا اخذوا ان السمك الطافي يؤكل بشرط الا يكون متغيرا. ولذلك البعض احيانا الذين يدافعون عن ابي حنيفة يقولون ان المعنية بما قاله ابو حنيفة انه يحرم اكلها اذا كانت منتنة وقد ايه؟ وقد تغيرت. منتنة وقد ايه؟ وقد تغيرت. هذا في موضوع السمك اللي ايه؟ الطافي. وعلى هذا قالوا ان بعض الناس اللي بتستخدم بعض الاساليب كالصعق الكهربائي او ما شابه ذلك بحيث انها تؤثر على حياة السمك ثم يطفو على وجه الماء، لك ان تأكل ما طفى لا اشكال في هذا بشرط ألا يكون متغيرا وألا يكون مسببا لضرر. يعني نيجي نطعم بعض الأسماك أو نرشلها سميات أو ما شابه ذلك ثم يأتي الإنسان فيأكلها فتلحق به ضررا، كل ما يضر الإنسان فهو حرام، والقاعدة الشرعية التي سنها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، قاعدة متفق عليها. هذا فيما يتعلق بالسؤال الثاني وهو السمك الطافي. قالوا طيب هذا ان الذي صاب هذا السمك مشرك مجوسي يهودي نصراني شيوعي ايا كانت ملته، هل ينبغي ويجب علينا ان نتثبت من الانصار ام ان السمك يؤكل ولا نلتفت الى من صابه؟ والمسألة دي بنيت على هل الأصل فيه أن يؤكل بغض النظر عن من صاده أم أن عملية الصيد نفسها بتعتبر تزكية فيشترط في الصائد أن يكون مسلما لأنه أو يهودي أو نصراني من أهل الكتاب، لأنه لا يكون مزكيا إلا من كان كذلك. حقيقة الأمر ما دام الشرع قد أباح لك الطاف، ما دام الشرع قد أباح لك ما ألقى البحر، اذا فالشرع يبيح لك السمك في حالة موته، وما دام الامر كذلك فلا اعتبار بمن ايه؟ بمن صاده. ولذلك ايضا هناك قاعدة لو سئلت هذا السؤال رب بهذه القاعدة، قاعدة ذكرها لنا حبر الامة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين، كما اخرج البيهقي في سننه ان عبد الله ابن عباس قال كل السمك ولا يضرك من صاده. يحفظ بقى القاعدة كل ايه؟ السمك ولا يضرك ايه؟ من صاده. يبقى اي سمك يجيني ما اقعدش اقول ده جاي منين؟ مستورد ولا محلي؟ اللي اصطاده مصري مسلم ولا مش مسلم او ما الى ذلك؟ هذا كلام مرفوض. كل السمك ولا يضرك من ايه؟ ولا يضرك من صاده. احنا في اسئله ثانيه كلها في ايه ثاني؟ لا لسه في سؤال ثاني. لسه في سؤال ثاني. السؤال الاخر يتعلق بما يخرج من الماء وهو ليس بسمك. مش قلنا بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البحر قال هو الطهور وايه؟ ماء. الحل ميتاته خلاص، يبقى اي حاجه تطلع منه كلها بقى. طيب ده البحر فيه ثعابين، ده البحر فيه ضفادع، البحر فيه تماسيح، البحر فيه كلاب، فيه كلب البحر وفيه خنزير البحر، الشبعات، فيه خنازير، فيه حاجات كتير قوي. كل اللي يطلع من البحر تاكله؟ كل ما يخرج من الماء تاكله؟ ما الطهور ماؤه الحل ايه؟ الحل ميتاته. خلاص قول بقى كل هناك فريق من العلماء رأى ذلك، قال كل ما خرج من الماء يؤكل، خلاص حديث واضح كده وصريح وعام ولا اشكال في هذا. البعض الاخر قال لا، الا ما ثبت ضرره. زي ليه؟ زي ليه؟ الثعابين، الثعابين، الثعابين. البعض الاخر قال قاعدة طيبة جدا، قال اني طبعا كل سمك حلال، حتى اللي كان فيه بعض السمك احنا نسميه دلوقتي سمك التعابين، عارفينه؟ يبقى جسمه املس ابيض كده، ملوش قشور، كان ده معروف عند العرب وعند اليهود يسموه الجري، يسموه ايه؟ الجري. وكان اليهود تكره ان تأكله، اليهود ما رضاش تأكله. فلما سئل عبد الله بن عباس فقال كانت اليهود تحرمه اما نحن فلا، احنا مالنا انه اسرائيل من اليهود. فقال السمك كل ما كان السمكة دي هتاكل، لكن ما ثبت ضرره لم تأكل، زي الثعابين. وما نهى الشرع عن اكله وقتله، زي قالوا الشرع نهى عن قتل واكل الضفدع. قلنا ان في رواية النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا الضفدع فان نقيقها تسبيح، تسبيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى، فدي تستثنى، فدي تستثنى. البعض قال هذا، البعض قال يستثنى هذا، ويضاف الى ذلك، ويضاف الى ذلك ما شابه ما حرمه الشرع. ما شابه ما حرمه الشرع يعني ايه؟ يعني زي الخنزير، يبقى خنزير الماء محرم، مش كده؟ لان الشرع حرم. الكلب، ما في كلب البحر، يبقى برضه زي ايه؟ يبقى ده برضه محرم، لانه ده بيشبه ما حرمه الايه؟ الشرع. ايضا الشرع حرم كل ذي ناب وكل ذي مخلب، يبقى على هذا التمساح حرام، لان التمساح ايه؟ التمساح له ايه؟ ناب، لا مش مخلب، وليه ضوافر يا راجل. يبقى ذي ايه؟ ذي ناب، فيبقى محرم. خرج فريق، وده اللي انا اميل اليه وافتي به الناس، قالوا اسمع، قالوا اسمع، السمك حلال، ما في كلام، لاني لابد ان احنا نضع امام يعني هو الطهور ماء الحل ايه؟ ميتته، ده لفظ عام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان احنا نحط ميتته دي، نحط قدامها احل لكم ميتتان ودماء. الميتتان ايه هما؟ حصرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ايه؟ السمك والايه؟ والجراد. يبقى لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطاهر الحل ميتته، يبقى ميتته لفظ عام. جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم احل لكم دماء واحل لكم ميتتان السمك، يبقى هذا تخصيص لهذا اللفظ الايه؟ لهذا اللفظ العام. فالميتة التي احلت على الاطلاق هي الايه؟ هي السمك، هي السمك. اما ما عداها فلا يحل الا اذا كان هناك نص يشير الى التحليل. ولذلك قالوا بقى بط البحر، يعني اسمها بط البحر، ده دايما تلاقي على وش المايه زي عواطيل لكن يرجع ينزل على وش المايه. قالوا ده الشرط في انه يزكى، ما تجيش تاخده كده وتقول هو الطهور ماء الحل ايه؟ الحل ميتته. فالراجح في هذه القضيه ان المراد بالميت ليس كل ما ياخذ منه البحر كما اعتقد البعض، وانما المراد بها الايه؟ السمك، لتخصيص هذه الروايه احل لكم ميتتان واحل لكم دمان من الميتتين اللي بقى السمك على وجه الخصوص، على وجه الايه؟ الخصوص. هذه قضيه يبقى بيستثنى من الميته السمك والايه؟ والجراد، والجراد. ايضا هناك قضيه وهي قضيه ما ابين من الحي، هل يعتبر ميتة او لا يعتبر ميتة؟ يعني ايه ما ابين من الحي؟ يعني ايه؟ يعني انا اعلم ان في بعض الجزارين بيخلي الخروف هو صاحي كده ويروح قاطع ليته، لسه بكده روح قاطع ليته، او هو في حادث ولا وقع اتكسر خبط في حاجه، ها، طارت منه رجل ولا طار ورك ولا اتقطعت الإلية، تاكل الحاجات دي ولا ما تاكلهاش؟ ها؟ ده في بعض الجزارين بيقول لك بيعملوا كده جهله, يقطع الاليه بتاعه الخروف وهو حي ويعيش, انت عارف يعني. ها ها يؤكل او لا يؤكل؟ هناك قاعدة سنها لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحفظها. هناك رواية رواها ابن ماجة في سننه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أبين من الحي فهو ميتة. قاعدة اللي انت بتاخدها الحاجات اللي انا بدالك النهارده دي كلها تعتبر ايه؟ تعتبر ايه؟ قواعد تحفظ, لانها دي قواعد في الحلال والحرام. زي ما قلنا الطافي حلال فكلوه, دي قاعدة, الا اذا تغير دي قاعدة, دي قواعد انت بتاخدها النهارده. فزي ما قول دي هذه قاعدة وضعها لك النبي صلى الله عليه وسلم ما ابين من الحي فهو ايه؟ فهو ميتة. ولذلك هناك رواية ايضا صحيحة عند احمد في مسنده ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن كان او عما كان استغفر الله يفعله اهل الجاهلية, انهم كانوا يعمدون الى اسنمة الجمال فيجبونها والى اليات الغنم فيجبونها, هل هي حلال ام حرام؟ الجاهلية كانوا بيعملوا كده, عايز شوية ليه ما عندوش سم, ما عندوش سم, روح جايب السكين وخارج قاطع حلية الخروف وسام الخروف زي ما هو كده وقول خد يلا اعمله السام يلا. ايضا بعض الناس كان اذا اصيب بالعطش كان يجب بسمام الجبل يشرب الماء وياكل الايه؟ السام, يسلخه ويقعد ياكل ما فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسال عما كان يفعله اهل الجاهليه انهم كانوا يعمدون الى اليات الغنم والى اسنمة الابل يجبنها, اهي حلال ام حرام؟ قال ما ابين من الحي فهو ميت. دي قواعد فاحفظوها, وهذه قاعدة تحفظ وينبغي ان تكون في الرأس من كلها في اي موقف تسأل فيه هذا السؤال. طبعا هناك ادلة على هذا من وان كثيرة, نكتفي بهذين الدليلين. السؤال الهام اللي بيأتي معنا بقى الآن اللي طيب ما أبين من الحي فهو ميتة, يبقى كذلك ما خرج من الميتة فهو ميتة من باب أولى. طيب وضع هنا عدة أسئلة. السؤال الأول إن الميتة بيكون فيها أشياء ينتفع بها كالجلد والعظم زي القرون والمنفحة, المنفحة اللي هي الشحوم, الشحوم ودي في بعض الدهانات بتخش فيها الشحوم عشان تبقى عارف, وفي بعض الدهانات وانا سألت بعض اخواننا بتوع البويات هل كل البوية بيخش فيها الشحومات دي ولا لا, وعايزين بعض الاخوة تثبتوا لنا من هذا الموضوع ان حتى الان ما اخذت اجابة شافية شافية, لان المسألة دي في منتهى الخطورة, لان لو ثابت ان الدهانات اللي في الفيديو دي كلها بيدخل فيها شحوم ميتة هتبقى مصيبة كبرى وطامة عظمى. وهقول لك ليه. فالميتة في منها زي ما قلت اشياء بينتفع بها, اشياء بينتفع بها. بعض الميتات قبل ما الضرع يتقلص كانوا احيانا بيدركوها ويستخرجوا منها بعض اللبن, بعض اللبن. ايضا في ميتة يمكن بعضهم تيجي في فرخة موت ولا حاجة ويطلع من جواها بيضة, يبقى حكم البيضة دي ايه؟ واخد بالك؟ دي اسئلة للفقهاء والعلماء والاسلام. ما ترك لك شيئا على الاطلاق, ما ترك لك شيئا على الاطلاق, اي شيء الشرع والدين ما تركه لك, ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذه حقيقة. طب نقف الاول مع الموضوع الجلد. موضوع الجلد ده من الاهمية بمكان, لان كما قلت معظم الصناعات الجلدية سواء هنا او على مستوى العالم من جلود ميت، سواء كان في الاصل حيوانات ماتت وكان اكلها في الاصل كان اكلها في الاصل حلال، او من اشياء اصلا لا يحل اكلها وبعتبر برضو جلودها جلود ايه ميتة زي جلد التمساح وجلد التعبان وفرو الثعلب والحاجات دي كلها وجلد النمر وما الى ذلك، ودي كلها جلود احنا بننتفع بها وتدخل في معظم الصناعات اللي احنا اصلا بنستخدمها كمسلمين. وزي ما قلت ان اخ لا موافق قاعد يتكلم معايا ويقول لي بقى العقيدة وبس، وقلت له يا ابن الله يسامحك لان في جنب العقيدة ويكمل العقيدة الحلال والحرام وما الى ذلك، فماذا تعرف انت عن الحلال والحرام؟ قلت له انت لابس حزامه، لو انك يعني رجل بحق مسلم بحق كل الحجاب اللي انت لابسه ده حلال ولا حرام؟ الحذاء اللي انت لابسه ده حرام ولا حلال؟ وكثير من الناس لا يستطيع ان يرد في مثل هذه القضية. انا عايز اسألك نفس السؤال، الجزمة اللي انت لابسها حلال ولا حرام؟ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر الا تنتفعوا من الميتة بإهاب او عصب، الإهاب اللي هو الجلد يعني، صح؟ قبل ما يموت بشهر ايه؟ طب ما تقولوا لنفسكم بقى يبقى اعملوا الشيء الحلال، انت لازم يعني تعملوا حرام، ما جاز انا الغرض من الجلسة دي امشيك حرام يعني سبحان الله. نعم ده جلد يا راجل، ده جلد صناعي سكاي، ده سكاي ده، لا انا عارفه خافش انا عارفه، ده جلد سكاي واش جلد حيوانات عشان تبقى عارف يعني. ها لا انت لو واضح قول لي انت جاي لابس ايه، اخرج بص شوف كده اجري شوف انا جاي لابس ايه. طبعا مسألة الانتفاع بالجلود دي مسألة دب فيها خلاف كبير بين العلماء، يمكن وصلت الآراء فيها إلى أكثر من 8 آراء، حتى لنتوه أنا هوجز لك واختزل لك ولخص لك القضية. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو الاستماع للشريط التالي لإكمالها. أخي الكريم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ومن وسائل التبليغ في العصر الحاضر الشريط الإسلامي، فحاول أن تكون مبلغا، وذلك بنشر هذا الشريط لمن تعرف ومن لا تعرف، وجزاكم الله خيرا. القرآن سلام عليكم.